أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا اليوم لا أعراب. أعراب جمع مفرده عرب. العرب مثل الضحك ومثل المرض ومثل الألوان التي تأتي وتزول، ليست ثابتة. فالإنسان يتعرض للأمراض، ممكن يشفى وممكن لا يشفى. فالمرض يأتي على الإنسان وإن شاء الله يزول. الله سبحانه وتعالى يتصف أنه لا أعراض على الله سبحانه وتعالى. الحرارة، البرودة، المرض، هذه الأمور لا تأتي على الله سبحانه وتعالى. كل شيء نراه في الوجود تعترض عليه حالات مختلفة. يعني تأتي على هذه الموجودات حالات مختلفة وتنتابه صفات متباينة. متباينة أيضا بمعنى مختلفة. تنتابه بمعنى أيضا تأتي عليه أو تنتابه كلمة أخرى هنا تقريبا مثل تعترض عليه. تنتاب جاء من الكلمة انتاب. انتاب جاء من الكلمة ناب. ما معنى ناب؟ أنت كنت نائبا لفلان. الآن تنتابه مثلا، الآن أنت صحيح، ممكن في البرد الشديد ينوب المرض عن الصحة، يأتيك والعياذ بالله وإن شاء الله لا يأتيك المرض. واضح. انتابه المرض يعني عرض عليه المرض أو جاءه المرض. هكذا تنتابه أيضا تقريبا بمعنى تعترض عليه صفات متباينة. شخص يوم من الأيام مثلا له صفة ويوم آخر له صفة أخرى. يقال بأن شخص كان كريما جدا، في آخر عمره صار بخيلا جدا مثلا. انتابته صفات مختلفة إلى درجة أن أحد الأشخاص يقول لا أصدق بأن هذا هو فلان الذي أعرفه مثلا. فالإنسان ينام ويتحرك ويقوم ويقعد ويغضب ويفرح ويأكل وينكح ويشيب ويضعف. يشيب عكسه يشب. ما يشب؟ شاب. يشيب يعني يصبح عجوز. يشيب يتزوج. أنت متزوج ولا تعرف هذه الكلمة. ويضعف. يضعف يعني يصبح ضعيفا. ويسمن. يسمن الإنسان يصبح سمينا، يكون وزنه 80 يصبح 200 مثلا. هكذا إلى درجة مرة قرأت أن شخص في أمريكا أصبح سمينا إلى حد لا يستطيع أن يركب الباص. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يدخل من باب الباص. عادة يستأجر سيارة مفتوحة من الخلف مثل سوزوكي، يجلس في الخلف هكذا، حتى لا يستطيع ركوب الطائرة يعني من الباب العادي، إلا إذا فتحوا له باب آخر أو وضعوه مكان الحقائب أو باب خاص أو مكان الحقائب مثلا. ممكن هكذا الإنسان هكذا يسمن أيضا إلى درجة كبيرة جدا. ويهزل. يهزل عكس يسمن يعني ينحف. نعم يهزل ينحف هكذا الإنسان هكذا تتبدل أحواله. والحيوان كالإنسان في عروض كثير من الحالات عليه. الإنسان أيضا الحيوان أيضا يسمن، أيضا يهزل، أيضا يمرض، والنبات كذلك ينمو ويكبر ويزهر، يعني يعطي أزهار، ويثمر يعطي ثمار، ويصفر يصبح لونه أصفر، ويهشم أو يهشم، يهشم بمعنى يصبح كالهشيم، الهشيم بمعنى الشيء الناعم الذي مثل التراب، يهشم بمعنى تقريبا يفنى، ينعم يصبح ناعما. النبات إذا صار أصفرا خصوصا الأعشاب إذا صارت صفراء بيدك تفعل هكذا تصبح كالبودرة، يهشم بمعنى ينعم يصبح ناعم ويصبح كالتراب. ويوجد في اللغة العربية هشم، هشم بمعنى كسر، كسر ونعم، واضح؟ هشم يعني كسر ونعم. هاشم بمعنى كاسر، ممكن كان يكسر عظام الحيوانات، ممكن كان يكسر أشياء أو المهم. وبالنسبة إلى هاشم أقرباء النبي عليه الصلاة والسلام ممكن هذا الاسم بسبب كرمهم، بسبب كرمهم هكذا هم آل الكرم. لا. والحجر يصلد، يصلد مأخوذ من كلمة صلد، ما معنى صلد؟ يعني قاسي، صلد بمعنى قاسي، صلد يعني سخت. الحجر يصلد يعني يصبح قاسي، الحجر هكذا يصلد. وأيضا يرخو، ما معنى يرخو؟ عكس يصلد، يوجد حجر قاسي جدا، يوجد حجر رخو من التراب تضع عليه 50 كيلو بعد تراه يخرب. يرخو بمعنى يصبح لين يلين. الحجارة تصلد بمعنى تصبح قاسية، وأيضا الحجارة ترخو. هنالك بعض الحجارة البيضاء، الحجارة الكلسية مثلا هي صلدة قاسية، ولكن إذا نزلت عليها مياه الأمطار تصبح رخوة، رخوة بمعنى لينة بسبب مياه الأمطار. يعني أن الحجارة تتبدل أحوالها، الإنسان يتبدل أحواله، ويتلون، يتلون يعني يتبدل لونه الحجر. وهكذا الحال في سائر الموجودات، هذه الأحوال كلها من عوارض الجسم. فمن له قلب غضب وفرح، ومن له لحم ودم صحة وثقب. تعرف ما صحة؟ صحة بمعنى صار صحيحا من دون مرض. سقم بمعنى مريضة، الشخص أو المخلوق الذي له لحم ودم هذا يقبل الصحة والمرض، يمكن أن يكون صحيحا وأحيانا يمكن أن يمرض. مثل مرة شخص قيل له بأن الموظفين في البلد الفلاني يأكلون الرشوة، هو قال ما دام لهم فم وبطن فيأكلوا. ما دام لهم فم وبطن فيأكلوا، لا يمكن أن تنقطع الرشوة مثلا. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تغلق فمه وبطنه. ومن له بطن وفرج يأكل وينكح، وما له جسم ينمو ويذبل. ينمو ترى من ينمو، يذبل ترى من يذبل. النبات إذا لا تعطي له الماء هو يذبل من العطش، ينزل هكذا. الإنسان أيضا هكذا، إذا لا تطعم الإنسان هو يذبل. أو يرخو. يرخو الآن أخذنا يرخو، الحجر يصلد ويرخو، الجسم أيضا يرخو، عكسه يصلد ويتلون. أما الله فلا جسم له، ولذا لا يعتريه الأحوال. لا يعتريه الأحوال بمعنى لا يعترض عليه الأحوال، يعني لا تأتي عليه الأحوال، لا تعترض عليه الأحوال، ولا تتبادل عليه الأعراض. تتبادل عليه الأعراض، الإنسان مرة مريض مرة صحيح، المرض والصحة تبادلا على الإنسان، ولكن الله سبحانه وتعالى لا تتبادل عليه الأحوال، مرة هو مريض مرة هو صحيح، ليس الله هكذا. يقول القرآن الحكيم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. سنة بمعنى غفلة، لا تأخذه غفلة ولو غفلة صغيرة، ولا نوم يعني لا يغفل ولا ينام. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال موسى بن جعفر عليهما السلام: إن الله تبارك وتعالى أجل وأعظم. أجل وأعظم بمعنى أرفع وأعلى من أن يحد بيد أو رجل. يحد يعني يعطى له حاد، بأن له رجل أو يد، لأن الإنسان هو محدود. أما الله سبحانه وتعالى لا يحد بيد أو رجل أو حركة أو سكون، أو يوصف بطول أو قصر. لا يمكن أن تقول الله طويل أو قصير، الإنسان ممكن هكذا. أو تبلغه الأوهام، مهما تصور الإنسان خيالا معينا فهذا الخيال خيال وليس الله سبحانه وتعالى. أو تحيط به صفة العقول، العقول لا تستطيع أن تحيط به وتعلم كنها الله سبحانه وتعالى، يعني الله أجل من هذا، أعلى من هذا. أنزل مواعظه، جمع موعظة، ووعده، وعده بمعنى وعده بالجنة، ووعيده، وعيده بمعنى تهديده بالنار. الوعد بمعنى الجنة، الوعيد بمعنى النار. أمر يعني أعطى أمرا. كيف أعطى أمرا؟ بلا شفا، تعرف معنى شفا؟ ولا لسان. الله سبحانه وتعالى يأمر ولكن ليس بلسان، يعني ليس له لسان وليس له شفا. ندرس أيضا الفصل الثاني، العدل. الله سبحانه وتعالى عادل. قد يرى الشخص إنسانا يجور في الحكم. يجور بمعنى يظلم، الجور الظلم. قد يرى الشخص إنسانا يجور بمعنى يظلم في الحكم، فيسأل عن سبب جوره، لماذا هو يظلم. والجواب على ذلك واحد: إنه جاهل لا يعرف وجه الحق ولهذا يجور. اثنين: إنه يتوخى. يتوخى بمعنى يقصد أو ينوي من النية والمقصد. يتوخى يقصد أو يريد أيضا. هذا الإنسان يريد بهذا الجور، بهذا الظلم، جلب نفع إلى نفسه، يريد أن يأتي بفائدة إلى نفسه بسبب هذا الظلم. فإن المبطل، المبطل الذي على باطل، شخص على باطل، فإن المبطل يرشيه، يدفع له رشوة، يقول له أحكم هذا الحكم لفائدتي. فإن المبطل يرشيه مثلا ولهذا يجور. ممكن يذهب ظالم ومظلوم إلى قاضي، الظالم يدفع مبلغا من المال والقاضي يحكم للمظلوم، عفوا على المظلوم بأنه ظالم وللظالم بأنه مظلوم. ساكت. مرة شخص ضرب شخص عمدا وقتله، أولياء المقتول ذهبوا إلى قاض من القضاء واشتكوا على القاتل، القاتل دفع رشوة للقاضي، القاضي ماذا حكم؟ قال هذا ما كان قصده أن يقتل هذا، القاتل ليس قاتل حقيقي عن عمد، القاتل دفع هذا المقتول، المقتول وقع ضرب رأسه على الحجر فمات. انظر إلى الحكم، هو قتله وضربه بحديد، القاضي يحكم بأن هذا المقتول سقط على الحجر ومات، وخرج القاتل من المحكمة بريئا طاهرا نظيفا، ما قتل عمدا، لأن ماله طهره، أليس كذلك؟ وأيضا سمعت شخص أيضا قتل شخص، هذا القاتل كان ابن أحد الأغنياء جدا، عندما قتل أبوه عمل له جواز سفر وأخرجه من البلاد من أجل لا يعدم، بعد صار يبحث أبوه عن قاضي يأخذ الرشوة، وجد امرأة هي قاضية، ذهب إلى تلك الامرأة قال ابني قتل وأريد منك أن تساعد ابني، يعني لا يعدم، أدفع لك مبلغ من المال. هذه المرأة قالت اتركني مدة لأفكر. بعد مدة هي ذهبت إلى زوجها، زوجها أيضا له رتبة من الرتب يستطيع أن يفعل شيئا، فاتفقا فيما بينهما، قالت المرأة أنت ساعدني وأنا أيضا أحكم، وهذا المبلغ نصفه لك نصفه لي. اتفقا، وبعد قالت المرأة لأبي القاتل نعم الآن انتهى حكم الإعدام بحق ابنك، قل لابنك يرجع من السفر بسرعة حتما لا يعدم. فهو اتصل بابنه وقال له ارجع من السفر، رجع ابنه وما أعدم، الآن هو يأكل ويشرب وينام كأنه ما فعل شيئا. المقتول لماذا تكلم ضده؟ ليس هو نفسه. إنه يعني إن الظالم يريد بذلك دفع ضرر المبطل، ممكن المبطل أيضا يكون قويا، يقول له إما أن تفعل هذا وإما أن تقتل أنت، هذا المبطل مشكل أيضا، هذا مجبور أن يجور، لماذا؟ لأن المبطل يضره، إذ لو لم يحكم له يعني لفائدته ضره. هكذا في زمن حكم صدام أي شخص لا يقبل كلامه كلام صدام يأخذ زوجته وأولاده وأقرباءه ويضع كلهم في السجن، إما أن تفعل هكذا وإما هؤلاء في السجن، ماذا يفعل؟ بعضهم يظلم لأنهم مجبور هكذا، فيجور فرارا عن الضرر، يعني يهرب عن الضرر بحق نفسه ولكن يضر الآخرين. الآن يوجد سبب آخر، إنه يميل نحو المبطل. لماذا يميل نحو المبطل؟ فإنه هذا المبطل قريب من أقربائه، ممكن أخوه، ممكن أبوه، ممكن عمه مثلا هكذا، أو صديقه مثلا أو صديقته مثلا، ولهذا يجور، لهذا السبب هو يظلم إرضاء لهؤلاء. السبب الخامس، إنه خبيث يحب الباطل ويكره الحق. هذه أجوبة تقع في السؤال عن علة الجور في الحكم، عن السبب الظلم في الحكم، ومثل هذه الأجوبة تقع في السؤال عن علة الجور في سائر الشؤون، يعني في الشؤون الأخرى، في أي مسألة من المسائل فيها ظلم فترى واحد من هذه الأسباب. فمن يقدم الرجل المستحق للتأخير، بعض الأشخاص يقدمون رجل ولكن يجب أن يبقى متأخرا هذا الرجل، هذا حقه التأخير ولكن يرفعه. في بعض بلدان العالم الثالث خصوصا يعينون شخص وزيرا مع أنه لا يستحق أن يكون حتى مدير مدرسة، هذا حقه التأخير ولكن يقدم. لماذا يقدم هذا؟ لسبب من تلك الأسباب. فمن يقدم الرجل المستحق للتأخير على العالم المستحق للتقديم، العالم يقدم والجاهل يؤخر، ولكن في بعض الأماكن الجاهل يقدم والعالم يؤخر. لا بد وأن يكون لأحد هذه الأسباب، لسبب واحد من هذه الأسباب يفعلها. ومن يحترم من لا يستحق الاحترام ولا يحترم المستحق له لا يكون إلا عن إحدى، يعني بسبب هذه العلل. وهناك سبب سادس للجور للظلم، وهو العجز. صار من العجز، فإن من يسب أحدا لأنه سلبه شيئا، سلبه بمعنى سرقه، شخص سرق شيئا من شخص، المسروق منه يسب السارق. لماذا يسب السارق؟ لأنه لا يستطيع أن يأخذ حقه من السارق، لأنه عاجز بسبب عجزه ويسب. واضح هكذا. أو غلظ عليه، غلظ عليه يعني قسى عليه، كان غليظا عليه، لا يستطيع أن يرد غلظة الغليظ إلا بالسب. إذا لم يكن عاجزا، هنا يقول يكون عاجزا، وإلا يعني إن لم يكن عاجزا استوفى الحق، استوفى الحق يعني أخذ الحق بدون أن يجنح إلى باطل. يجنح بمعنى يميل إلى باطل، يجنح مأخوذ من كلمة جناح، الإنسان يميل إما يمينا وإما يسارا، يجنح يعني يميل إلى باطل، يعني دون أن يعمل باطل هكذا. هذه هي أسباب الجور وعدم العدل. فهل يتوفر سبب من هذه الأسباب بالنسبة إلى الله؟ فهل يتوفر يعني فهل يوجد سبب، فهل يتوفر يوجد سبب من هذه الأسباب بالنسبة إلى الله حتى يجور؟ الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله عاجز؟ لا، إنه تعالى ليس بجاهل ولا يحتاج إلى جلب نفع أو دفع ضرر ولا يميل إلى أحد، بل الكل عبيده ولا قرابة، لله سبحانه وتعالى أقرباء ولا صداقة بينه وبين أحد، ولا يتطرق في ذاته زيغ. لا يتطرق مأخوذ من كلمة طرقة بمعنى لا يدخل، ولا يدخل في ذات الله سبحانه وتعالى زيغ، زيغ بمعنى انحراف أو فساد، لا يدخل انحراف في ذات الله سبحانه وتعالى، وليس بعاجز وليس بمحتاج إلى الدولار واليورو من أجل أن يحكم لفلان مثلا، أليس كذلك؟ فلما يظلم؟ لما يظلم؟ ليس بمحتاج إلى أحد. إن عدل الله واسع وليس بمعناه الضيق، العدل بالمعنى الواسع ليس بالمعنى الضيق، الذي يتبادر إلى الأذهان. يتبادر بمعنى يخطر أو يأتي إلى أذهان الناس. الله سبحانه وتعالى عادل أوسع مما يأتي إلى أذهان الناس. هو عادل في بريته، برية فمن برية؟ خير البرية شر البرية؟ البرية بمعنى الناس أو المخلوقات. بعض الناس الجهلاء في ماليزيا إذا ولد لهم مولود يسمون المولود بالقرآن، كيف؟ يفتحون القرآن الصفحة الأولى أو الثانية، أي اسم خرج يسمون المولود بهذا الاسم. يوجد شخص ماليزي سمي بخير البرية، فتحوا القرآن خرجت كلمة خير البرية، صديقه شر البرية، هكذا اسمه صحيح. ممكن أبوه الجاهل فتح القرآن خرج شر البرية، سمى ابنه شر البرية. ما معنى شر البرية؟ لا يعرف. هذا اسم من أسماء القرآن. بعض الجهلاء يفتخرون بالصحابة، يذكرون ويقولون فلان صحابة من كرامات الله سبحانه وتعالى أنه ذكر في القرآن. لا تعرف؟ نقول ليس فقط فلان ذكر في القرآن، الشيطان أيضا ذكر في القرآن، أليس كذلك؟ الخنزير والكلب أيضا ذكر في القرآن، أليس كذلك؟ فرعون أيضا ذكر في القرآن، أبو لهب أيضا ذكر في القرآن. إذا شخص ذكر في القرآن يعني هذا إكرام له، احترام له؟ لا. جهلاء الناس هكذا يسمون شر البرية أيضا. ممكن إذا جاء اسم شيطان يسمي شيطان، ممكن لا بسبب جهله، ممكن هكذا. عند بعض الجهلاء كلمة شيطان مدح، إذا شخص قال لشخص أنت شيطان هو يفرح. صحيح. صحيح، عند بعض الجهلاء هكذا. لا، ممكن بعض الناس الجهلاء هكذا، إذا شخص ناداه بشيطان ذاك يفرح، يرى بأن هذا مدح له. هكذا ممكن إيران تقول لأمريكا الشيطان الأكبر، ممكن مدح لأمريكا. أمريكا تفرح بهذا اللقب، أليس كذلك؟ الإيرانيون لا يعرفون بأنهم يمدحون. فلا يحكم جورا يعني لا يحكم ظلما، عادل في قضائه، فلا يغني ولا يفقر ولا يشفي ولا يمرض أو يمرض ولا يميت ولا يحيي ولا يعز ولا يذل ولا يعطي ولا يمنع ولا إلا بالعدل، عادل في جزائه، فلا يثيب، يثيب يعطي الثواب، ولا يعاقب، يعطي العقاب، ولا يكرم. ترى من يكرم؟ يعاقب، يعاقب بمعنى يعطي له العقاب، يضعه في نار جهنم سببا لذنوبه، يحاسب، يعمل معه حساب شتاب. يوجد اصطلاح اسمه سين جين، يعني سؤال جواب. ولا يكرم ولا يهين، ترانا يهين عكس يكرم، إهان. إذا ذهب شخص إلى الجنة فالله أكرمه، إذا ذهب شخص إلى النار فالله أهانه. إلا بالعدل، عادل في خلقه، فلم يخلق الشمس المضيئة ولا القمر البازغ. البازغ بمعنى الظاهر، بزغ بمعنى ظهر، ويأتي بمعنى طلع بمعنى الطالع أو الظاهر. ولا النجم الزاهر، الظاهر صاحب اللون الجميل، الظاهر بمعنى الجميل، ويأتي بمعنى تقريبا اللامع. ولا البحر المائر، أخذنا البحر يمور، يمور بمعنى يضطرب، المائر بمعنى المضطرب، البحر يضطرب لا يبقى ساكنا مثل الأرض. مائر بمعنى المضطرب الذي المتحرك. ولا الأرض الفسيحة يعني الواسعة. ولا النبات والحيوان والإنسان ولا إلا بالعدل. عادل في أمره ونهيه، فلم يأمر بالواجب مثل الصلاة ولا يحبذ المندوب. المندوب بمعنى المستحب. يحبذ ما معنى يحبذ؟ تقريبا بمعنى يمدح. حبذا في النحو ما معنى حبذا؟ بمعنى أحسن. حبذا لو ذهبت يعني الأحسن الأفضل أن تذهب. ولا يحبذ يعني ولا يفضل ولا يمدح، المندوب بمعنى المستحب. ولم ينهى عن الحرام، ولم يكره المكروه، ولم يبح الحلال. الحلال مباح، تعلمنا مباح. ولم يبح الحلال إلا بالعدل. إن الفكر الضيق مثل فكر بعض الناس الذين يفهمون من كلمة شيطان مدح مثلا، هؤلاء فكرهم ضيق. إن الفكر الضيق قد لا يدرك لا يعرف وجه العدل في شيء، يعني السبب العدلي. لماذا الله جعلك فقيرا؟ هنالك حكمة من الله سبحانه وتعالى. لماذا جعلك غنيا؟ حكمة من الله سبحانه وتعالى. لماذا جعلك مريضا؟ حكمة من الله سبحانه وتعالى. الإنسان لا يعرف وجه العدل في شيء، لكن الذنب من ضيق أفق التفكير لا من ضيق العقل. يعني تفكير الإنسان ضيق، وليس أن العدل هو الضيق. قد نرى الصبي يعني الولد يضيق ذرعا. يضيق ذرعا بمعنى ينزعج. يضيق ذرعا بمعنى ينزعج، يكون نرحات هذا الولد بالدواء، يعني ينزعج من الدواء لجهله بمنافعه بفوائد الدواء، فيسب الطبيب يقول لماذا أعطى لي هذا الدواء المر. أحيانا الطبيب يعطي للأطفال الإبرة، تعرف الإبرة، والطفل يسب ويلعن الطبيب يقول لماذا أعطاني إبرة، أليس كذلك؟ هكذا، لأن الإبرة تؤذي الطفل مثلا، ولكن تؤذيه قليلا. لكن الذنب يعود إلى فكر الطفل لا إلى علاج الطبيب. الطفل لا يفهم، لا أن الطبيب ظلمه. إن لا نعرف وجه الصلاح في كثير من الأمور، لكن هل معنى ذلك أن ننكر الصلاح؟ لا، كل شيء خلق وفيه الصلاح. حتى أني مرة قرأت في تفسير الميزان بأنه هكذا، من ضد الشيء تعرف قيمة الشيء. يوجد ليل يوجد نهار، من الليل تعرف قيمة النهار، واضح هكذا. من وجود الشيء أو من وجود ضده تعرف قيمة الشيء هكذا. من وجود الظلم تعرف قيمة العدل. من وجود الجوع تعرف قيمة الشبع. من وجود المرض تعرف قيمة السلامة والصحة هكذا. حتى من وجود الشيطان تعرف قيمة الإيمان هكذا. الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا إلا فيه حكمة. إن الشخص إذا جهل وجه الصلاح فيما يعين له الطبيب لا يحق له أن ينكر عدل الطبيب، والحال أنه يرى عدله فيما يعلم، فجهله بكثير من الأدوية لا يبرر، لا يعطي له مبرر، لا يعطي له سبب، لا يعطي له بهانة حجة، لا يبرر رميه الطبيب بالظلم، رميه بمعنى اتهامه، رمى الطبيب بالظلم يعني اتهم الطبيب بالظلم. جهل المريض لا يبرر أن تتهم الطبيب بالظلم، الطبيب ما ظلمك أنت جاهل، لأنه يعني لأن الطبيب أوقعه في مشقة العلاج. العلاج أحيانا شاق متعب، لأن العلاج متعب لا تسب الطبيب، واضح؟ مشقة بمعنى صعوبة، العلاج بمعنى المداواة، إعطاء الدواء. يقول القرآن الحكيم: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الله سبحانه وتعالى لا يظلم، الإنسان هو الذي يظلم نفسه. وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة تكو، أصلها تكون، هذه مختصرة، تكو أصلها تكون، إذا يوجد تلك فخطأ مطبعي. وإن تكو تيكاف مختصرة من كلمة تكون، وإن تكو حسنة يضاعفها، ما معنى يضاعفها؟ يعني يعطي أضعافها أكثر منها بكثير، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال سبحانه: ولا يظلمون فتيلا. فتيلا شيء صغير جدا يسمى فتيل، يعني أن الإنسان لا يظلم حتى بمقدار الفتيل. عرفت الفتيل؟ قماش صغير كان يستخدم لصنعه شمعة، تضع بترول في زجاجة وتأتي بقماش أو قطن يسمى فتيل. ممكن هذا أيضا له معاني أخرى لا أعرف من معاني فتيل هذا، ولكن هذه إشارة بأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الإنسان حتى بمقدار الفتيل، الإنسان لا يظلم من قبل الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال تعالى: وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابتهم سيئات ما عملوا، يعني بسبب سيئاتهم هم جاءتهم المصائب. وقال سبحانه: وما الله يريد ظلما للعباد. وقال تعالى: اليوم تجزى، ليس تجزي، تجزى، خطأ مطبعي، تجزى فعل مبني المجهول وألف مقصورة. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وسئل أمير المؤمنين عليه السلام عن التوحيد والعدل، فقال عليه السلام: التوحيد ألا تتوهمه، يعني لا تتصور، لا تتخيل الله سبحانه وتعالى. والعدل ألا تتهمه، لا تتهم الله بالظلم، فالله عادل. وسئل الصادق عليه السلام عن العدل، فقال عليه السلام: أما العدل فألا تنسب إلى خالقك ما لامك عليه، يعني الذي لامك عليه. ما معنى لام؟ لام يلوم، في اللغة الأردية ممكن تستخدمون كلمة ملامة. الله سبحانه وتعالى عندما منعك عن شيء، أنت لا تنسب شيئا، لا تنسب شيئا إلى الله سبحانه وتعالى، هو منعك. الله سبحانه وتعالى منع الظلم، فأنت تنسب الظلم إلى الله سبحانه وتعالى، واضح؟ لامك بمعنى منعك تقريبا. وقال عليه السلام: ولا أمره، يعني أمر العبد بشيء إلا وقد علم أنه يستطيع فعله. شخص يقول لا أستطيع الصلاة، الله سبحانه وتعالى أمره بالصلاة لأنه يستطيع الصلاة، الله لا يأمر بشيء لا تستطيع، لأنه ليس من صفته الجور والعبث. العبث يعني أن يعمل شيئا من دون غاية، من دون مقصد. العبث يأتي التخريب، وأن يعمل الإنسان شيئا من دون مقصد، من دون فائدة. والظلم وتكليف العباد ما لا يطيقون، يعني شيء لا يطيقونه، مثل بعض الناس في باكستان نماز طاقت نهي، روزة طاقت نهي، طاق مسلمان هي يعني لا طاقة بالصلاة ولا طاقة بالصيام، ولكن أيضا مسلم طاهر. الله سبحانه وتعالى لا يكلف العباد ما لا يطيقون. هؤلاء الناس جهلاء وموجودون في كل مكان، من أجل لا يغضب كفايات بعض الناس في هندستان أيضا هكذا. وفي حديث بالعدل قامت السماوات، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.